ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. شكرا. عامل ايه؟ الله يخليك يا باشمهندس مايكل. الحقيقة انت بتستنى السؤال بس. طبعا احنا بنشكر الموهبة الفذة اللي كانت معانا دي. مش عايز اقول لكم يعني انتهى. خليني ساكت احسن. بصوا يا قدسين، الترنيمة اللي كنا بنقولها ما تقولش الهم وما تخافش ربنا موجود. مين عنده ايمان كامل ان ربنا موجود في الاحداث اللي بتحصل في حياتنا؟ اكيد المفروض كلنا. مين فينا بيجي عليه وقت بيفقد الامل ان ربنا حاطط ايده في الموضوع؟ اكيد برضو كلنا. احنا مؤمنين ومش مؤمنين. بمعنى احنا مؤمنين ربنا موجود بس مش مؤمنين بقوة ربنا. واكبر دليل ان احنا بيجي علينا ساعات بنفقد الامل في ان المشكلة ليها حل. بص، كل مشكلة في الدنيا ليها حل، وطبعا الحل ده عند ربنا الحل الرائع. يعني ساعات نقعد ندور على حل للمشكلة اللي احنا نبقى فيها وبننسى خالص ان ربنا موجود. لما تحصل لنا مشكلة بنروح لده وده ودي، ونكلم مش عارف مين، في حد كبير في مش عارف فين عشان يشغلنا، مش عارف حد مين كبير عشان يحل لنا مشكلة، وبننسى ان ربنا هو اللي المفروض هو الايه ضابط الكل، هو اللي ماشي الدنيا حسب مشيئته. ساعات كتيرة بنزعل ربنا قوي في الحتة دي. هو قال إذا ايه، اذا كان عندكم ايمان مثل حبة الخردل لقد كده لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل منها هنا فانتقل. ايمان القديسين اكبر دليل لوجود ربنا في وسطينا. وعندنا اكبر دليل اليومين دول اللي واخد صيت اليومين دول، ابونا فلتقوس السورياني وابونا ابراهام الصموئيلي. لو تسمع عنه، كان الاربعين بتاعه من اسبوعين كده، لسه كان موجود معانا. الله حي بشهادة حية موجودة وسطينا. الله بيثبت نفسه. بصوا، الله لا يترك نفسه بلا شاهد. ربنا موجود في كل مكان وفي كل وقت. ربنا اللي نقل جبل المقطم هو ربنا اللي بيعمل معجزات دلوقتي. مفيش حاجة اسمها زمن المعجزات فات ومشي، لا، القديسين لسه موجودين. بس القديسين دول كان عندهم إيمان كامل إن ربنا موجود. ربنا موجود حي في وسطينا بيعمل، بس هو ليه ترتيباته الخاصة. هو ربنا لما جه الأرض وقال إيه في الإنجيل إيه؟ ولما جاء ملء الزمان. ممكن تركزوا معايا لو سمحت؟ نقعد ظهركم لورا. إحنا هننام ولا إيه؟ ولما جاء ملء الزمان ربنا حل في بطن العذراء وجه واتولد وده كله. لان هو ربنا كان مستني ان العذراء دي تتولد ويكون في يوحنا المعمدان قبليه. في شويه حاجات كده بتسبق اي حدث. انا ذاكرت وعملت اللي عليا. الحدث اللي بعديه ايه؟ ان انا همتحن، والحدث اللي بعديه ايه؟ نتيجه تظهر، وربنا هيديني على قد تعبي. ودي مشكله اللي احنا بنعاني منها، ان احنا ما بنتعبش بجد، وبعد كده يعني نلوم ربنا ان ربنا ما اعطناش مجموع كويس. طب انت بتلومه في ايه؟ انت عملت اللي عليك، انت ما عملتش اللي عليك. برضه نفس الكلام هيحصل في ايه؟ يوم الدينونه. هتيجي تقول يا رب احنا باسمك طلعنا شياطين، وباسمك صمنا، وباسمك عملنا، وباسمك وباسمك وباسمك. طب انت قربت مني بجد؟ انت طلبتني بجد؟ انت كنت عامل زي سمعان خراز وطلبتني بايمان فعلا ونقلت لك الجبل بجد؟ انت ما عملتش ده. انت ما طلبتنيش وانت بتذاكر. حتى لو طلبتني بس بتطلبني ايه؟ حاجه كده يعني لا تذكر. ولسه كان ابونا بيقول لنا دلوقتي ايه؟ اذكر خالقك في ايام شبابك. اذكر خالقك في ايام شبابك دي انا افتكرها لان كان في خادم معايا زمان كنا بنعمل تسبيحه كل يوم. كل يوم كنا بنعمل تسبيحه، مش يوم اربع ولا يوم سبت بس، لا، كل يوم كنا بنعمل تسبيحه. كنا ما لقيش الكنيسه فاضيه ندخل المعموديه، ما لقيش المعموديه زحمه ندخل اوضه الشمس. كنا بندور على مكان نعمل فيه التسبيحه، كنا بنعملها كل يوم. فالمهم الخادم ده قال لي ايه، قال يا مايكل حاول على قد ما تقدر ان انت تحضر دلوقتي اكتر كميه تسبيحه، لان انت لو اشتغلت مش هتلاقي الوقت اللي تحضر فيه. هو كان بيتكلم صح جدا، لان انا فعلا لما اشتغلت بقى لي 7 سنين اهو ولا في التسبيحه غير يوم السبت بس، لكن الاول كنت بعمل ايه كل يوم. فهو ده ايه بقى، اذكر خالقك في ايام شبابك. الوقت اللي انا بقضيه مع ربنا في الاول نفعني لما اشتغلت، كنت بقعد ايه افتكر لما كنا بنعمل تسبيحه ونجمع بعض كشمامسه، كانت تسبيحه جميله جدا طبعا. فاذكر خالقك في ايام شبابك، لان انت ما تعرفش بكره هيبقى الدنيا معاك عامله ازاي. واحد اشتغل مثلا في بنك وبيخلص الساعه 5، خلص الساعه 7 ومخلص متاخر، واحد فيكم طلع دكتور وطول اليوم في المستشفى ومش عارف ايه كذا حاجه كده، فالوقت هيتشغل. فانت دلوقتي لو ما شبعتش من ربنا وانت لسه يعتبر فاضي ماشي، واتمليت بربنا من دلوقتي وانت فاضي، بعد كده ما تعرفش الدنيا هتمشي ازاي. فعايزين ان احنا نبقى ماسكين في ربنا من دلوقتي بجد، لان ده اللي هيقوينا وهيساعدنا ان احنا بعد كده ماشي نبقى ايه شبعانين. انا شبعان بربنا، فانا لما اسافر او اشتغل او اعمل هبقى فاكر ربنا. لكن انا لو دلوقتي فاضي من ناحيه ربنا مش مليان، يبقى بعد كده برضو هفضى اكتر، ما انا مش مليان اصلا، مفيش حاجه ملياني. فانا لما اشتغل بقى هفضى خالص، يعني الشويه اللي كانوا موجودين هيروحوا خالص. فعايزين نبقى متاكدين ان اي حاجه بتحصل لنا ربنا ليه قصد وتدبير فيها. كان في قصه بتحكي ان واحده في استراليا بنتها كانت تعبانه، عندها فشل كلوي باين حاجه زي كده. فالمهم كانت بتسمع وعظه لأنبا يؤنس، قصه دي حقيقيه. ف أنبا يؤنس كان بيحكي في القصه ان في واحده بنتها كانت تعبانه جدا وطلبت من ربنا ان هو يمد ايده بالشفاء، واتشافت فعلا. فقعدت تمسك في ربنا كده وتقول له ايه، يا رب اشمعنى دي تخففها وانا ابني ده ما يخفش، يعني ليه ما يخفش. فقعدت تمسك في ربنا بايديها واستنها زي ما قال ابونا من شويه، وبتقول يا رب انا مؤمنه جدا ان انت هتمد ايدك وهتشفي ابني ده او بنتي ده عامه يعني. فالمهم طلبت من ربنا، والواد فعلا او البت، انا مش فاكر كانت واد ولا بت، عمل عمليه ماشي واتنقل له كليه، والواد عاش وبقى زي الفل. فالمهم راحت بعتت فلوس لأنبا يؤنس وقالت له الفلوس دي تروح لحد محتاج، يعني عنده مرض برضه حاجه في الكلى، يعني عنده فشل كلوي. فالمهم ادى الظرف ده لسيدنا البابا، بقول له يا سيدنا دي واحده من استراليا بعت الظرف ده فيه فلوس لواحد عنده حاجه فشل كلوي او كده. فاول حاجه في لجنه البر دي بتعالج المرضى، اول مشكله فتحها سيدنا البابا كان واحد عنده فشل كلوي، فراح خد الفلوس اداها لصاحب المشكله. فشوفوا ترتيب ربنا للحدث، سمعت وعظه فطلبت من ربنا، فربنا عمل معاها معجزه ان هو الوقت طلع كويس من العمليه. راحت بعتت فلوس، مش هي ست في استراليا فايه معاها فلوس، راحت بعتت فلوس والفلوس دي اتعمل بيها يعني شفاء لحد تاني. فدي كانت مؤمنه ايمان كامل ان ربنا موجود. احنا عندنا الايمان ده ولا لا؟ عندنا الثقه دي ولا لا؟ لما بنصلي ونقول يا رب ضع حالسا لفمي وبابا حصين لنا شفتي، بنرسم الصليب على بقنا ولا لا؟ لما ابونا بيقول في القداس ايه، دبر حياتنا كما يليق، هل احنا مؤمنين ان ربنا مدبر حياتنا فعلا؟ هل ربنا موجود بجد ولا احنا مؤمنين بيه ايمان ربنا موجود اهو ماشي بيس قشطه، بس هل هو بقى بيعمل في حياتنا ولا لا؟ هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها، هل احنا مؤمنين بده ولا لا؟ اطلب من ربنا طبعا ان انتوا يبقى عندكم الايمان الكامل ان ربنا موجود وبيعمل فعلا في وسطينا، وربنا يديكم نعمه وربنا معاكم.